في برنامج قصة إسلام صحابي والذي يقدمه حسن حبشي أن الرجل الذي عاهد الله ليصدقن ولا يكونن من الصالحين أنه ليس ثعلبة كما تقول كتب التفسير، حيث أن ثعلبة كان صحابي جليل كما في الطبقات، فما رأي سماحتكم؟ وكما قال ليس بثعلبة، ولكن الله أخبر عن من فعل ذلك وذم من فعل ذلك، من يعاهد وينذر الخير ثم يتحلل هو مذموم من اي جنس كان، ولكن من نسبه الى ثعلبة فليس بصحيح.